إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإني أعتذر لكم عما قاله أخونا الحبيب الشيخ سيد حسين، والحقيقة الشيخ سيد ليس له حل، يعني حاولت أحل كثيرا لكن عجزت فعلا عن حل كما يقول هو صعيب يعني. الله المستعان. أسأل الله عز وجل أن يجعلني خيرا مما يظنون وأن يغفر لي ما لا يعلمون. درسنا هذا المساء هو هم أحمله إليكم، والحقيقة هو هم تنوء به الجبال، لكنه على أي حال واقع أليم ومر. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد كما تقول عائشة رضي الله عنها، حتى فجئه الوحي فرجع إلى خديجة رضي الله عنها يرجف فؤاده وقال: لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا. وفي الرواية الأخرى وهي في بعض نسخ البخاري قالت: كلا، والله لا يحزنك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان امرأ تنصر وقرأ وكتب الكتاب العبراني. فلما قص عليه النبي عليه الصلاة والسلام ما جرى له في غار حراء قال: هذا هو الناموس الأكبر الذي نزل على موسى عليه السلام. ثم قال: ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومك. فقال عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. إذن هذا العداء ظاهرة صحيحة تدل على دعوة الرسل. هذا العداء الذي نعانيه اليوم ونحن حلقة، ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال، كما يقول أبو عمرو بن العلاء، ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء بدين الله عز وجل الإسلام قال له ورقة، هذه الكلمة التي تعد من أصدق ما قاله إنسان. جاء النبي عليه الصلاة والسلام فخالف كثيرا من أعراف العرب، وخالف كثيرا من أهواء الجاهلية، ولذلك رموه عن قوس واحدة. وجاء يقول لهم: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأبت العرب أن تقول الكلمة، ورضيت أن تدخل في حروب دمرت اقتصادياتها وقتلت أشراف الناس فيها وسبيت النساء، وكان العرب أصحاب غيرة، كان العرب أصحاب غيرة، ورضى العرب بالدخول في هذه المطاحن ولا يقول الكلمة. إذن فهموها، فهموا ما معنى لا إله إلا الله، وما معنى أن يقول الواحد منهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لو كانوا لا يفهمونها كسائر جماهير المسلمين اليوم لقالوها، ولوفروا على أنفسهم هذه الحروب المتطاولة. فقدوا كل شيء في هذه الحروب، فقدوا أنفس أنواع الرجال، فقدوا العقول الذكية الجبار، وفقدوا أموالا طائلة كثيرة، وفقدوا نساء وأولادا وأطفالا أيضا. كل هذا وهم يصبرون على حز الغلاصم ونكز الأراقم ومتون الصوارم والبلاء المتلاطم المتراكم، ولا يقول لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن هذه الكلمة معناها خلع كل الأنداد التي كان الناس يعبدونها، معناها توحيد الجهة، إن الحكم إلا لله. وهذا هو ما ميز توحيد الألوهية. كان العرب كما لا يخفى عليكم إن شاء الله تعالى يقرون بتوحيد الربوبية، ولا يجحدون أن الله هو الذي خلق الكون ودبر ورزق وهو اللطيف الخبير، لكنهم أنكروا أن يكون إلها معبودا. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. وما هو العجاب فيه؟ تفرد بالرزق، تفرد بالخلق، تفرد بالتدبير، تفرد بالإحياء، تفرد بالإمادة، فمناسب جدا أن يتفرد بالألوهية. تفرد بكل شيء وينكرون أن يكون إلها. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام لتقرير هذه الحقيقة، وكان ما كان مما أشرت إليه آنفا من الحروب المتطاولة. فليتنا نفهم كلمة التوحيد كما فهمها أبو جهل. لو أن جماهير المسلمين اليوم فهموا كلمة التوحيد كما فهمها العرب الأوائل حتى الذين ماتوا على الكفر منهم لتغير واقع المسلمين. أنت تقول وتردد خلف المؤذن يوميا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد يعني أرى، لأن الشهادة ضد الغيب. قال تعالى عالم الغيب والشهادة. فإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله كأنك تقول أنا أراه، كأنك تقول أنا أراه. فإذا تحققت لديك هذه الرؤية فلا يستطيع قلبك أن يقوى على مشهد العصيان أبدا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أوصني. قال أوصيك أن تستحيي من الله كما تستحيي من رجل من صالح قومك. أنت لا تجرؤ على أن تأتي بالفاحشة أمام الناس، إنما العاصي يغلق الباب ويغلق النافذة ويحكم الغلق، فإذا شعر أنه في مأمن عصى ربه. أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك. قد يجسر المرء على ان يعصي الله امام فاجر مثله، لكن امام صالح لا. فانت اذا قلت اشهد ان لا اله الا الله كأنك تقول انا اراه. والدين على ثلاثة انماط: الاسلام، الايمان، والاحسان. فالإحسان أخص من جهة نفسه من جهة أهله وأعم من جهة نفسه. يعني تخيل الإسلام والإيمان والإحسان في دوائر ثلاثة متداخلة. أكبر دائرة الإسلام، الدائرة التي تليها في الصغر وهي بداخلها الإيمان، الدائرة التي تليها وهي بداخلها الإحسان. فإذا خرج من دائرة الإحسان وقع في دائرة الإيمان، وإذا خرج من دائرة الإيمان وقع في دائرة الإسلام، وإذا خرج من دائرة الإسلام فلم يبق إلا الفضاء الواسع وهو الكفر. فكل محسن مؤمن ومسلم، وكل مؤمن مسلم وليس بمحسن لا يشترط أن يكون محسنا، وكل مسلم لا يشترط أن يكون لا مؤمنا ولا محسنا. كلما صغرت الدائرة كانت أخص من جهة أهلها وأعم من جهة نفسها. فالمحسنون من جهة أهلها أخص لأنهم أقل الخلق، ولكن هو مؤمن ومسلم فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله. كذلك الإيمان. في حديث جبريل عليه السلام الذي رواه مسلم من حديث ابن عمر ورواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم، قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه. هو ده معنى أشهد، أشهد أي أرى. أن تعبد الله كأنك تراه، ولكن ذلك متعذر، فعلى التنزل فإنه يراك. إن عجزت أن تكون محسنا في غاية الإحسان كأنك ترى ربك، وأنا معتقد يقينا أن المرأة إذا كان محسنا لا يجرؤ على العصيان أبدا، لا يقوى قلبه على العصيان. وتأمل في الصيام، في الصيام يحقق أكثر الناس مرتبة الإحسان. قال الله عز وجل في الحديث الإلهي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ونحن نعلم علما ضروريا أن الصيام للعبد، بدليل أنه إذا لم يصم عذب. فالصيام للعبد أيضا، فلماذا خصص الله هذه السعيرة وقال إنه لي؟ ألم يمر بك يوم شديد الحرارة كمثل هذا الشهر والذي سبقه، وكادت عنقك أن تنقطع من العطش وأنت وحدك في البيت والماء المثلج أمامك، وتحمل الماء وتقترب بالماء من ويقترب الماء من فمك، ومع ذلك لا تجرؤ على الشرب؟ لماذا؟ مع ان المرء قد يرائي في الصلاة، قد يرائي في الزكاة، قد يرائي في الحج، لكن الصيام لا يستطيع ان يشرب مع وجود المقتضى اللي هو شدة العطش، ومع وجود المقتضى على العصيان وهو الانفراد وان لا احد معه، ومع ذلك لا يجرؤ على الشرب. هو ده تحقيق مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. وهذا على سبيل التنزل. وأشهد أن محمد رسول الله. معنى كلمة التوحيد أنني كما أفرد ربي بالعبادة ولا أشرك به أحدا، فأفرد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع. كما أن الله واحد لا شريك له في العبادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شريك له في الاتباع. وإذا اتبعنا عالما بعده إنما اتبعناه لقوله فكل شيء راجع إليه في الحقيقة. وأشهد أن محمد رسول الله إذا وصلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم من عالم ثقة عالم بالصحيح والضعيف فتوهم أن الذي يأمرك الآن هو النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أردت أن تحقق معنى أشهد أن محمد رسول الله كأنك تراه، يعني في هذا الجمع الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون جمعا مباركا، قد يوجد في هذا الجمع من يلبس خاتم الذهب أو دبلة الذهب، ابتلي بذلك إما لضعف إيمانه وإما لجهله، وأرجو ألا يكون لهواه، المهم إنه بيلبس الذهب. فإذا قلت له الآن إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج على الصحابة يوما الحرير في يد والذهب في يد وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، فأقول له إن كنت ذكرا فاقلع الذهب، لأنه قال هذا حرام على ذكور أمتي. فتوهم وأنت تسمع هذا الحديث الآن أن الذي أمرك به هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يسعك أن تتراجع؟ هل يسعك أن تتخلف؟ تخلع الذهب أم لا؟ يا من تلبس الذهب الآن، لو أنك واقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام الآن وقال اخلع عنك هذا، قل لي بأمانة بأمانة أتخلع الذهب لو كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمرك الآن؟ الذي أعتقده أنه سيقول نعم. فأقول له ما الذي جعلك تتباطأ حتى الآن ولا تخلع الذهب فور سماعك لهذا الحديث؟ لأنك لم تحقق معنى أشهد. ما حققتها لو اعتقدت أنه هو الذي أمرك ما أظنك تتخلف. وخذ هذا المثل العالي الذي رواه مسلم في صحيحه أن رجلا كان يلبس خاتم ذهب وجاء مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الخاتم نزعه نزعا شديدا وطرحه على الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. فلما هم الرجل أن ينصرف قال له بعض الجلوس خذ خاتمك انتفع به. قال ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله. ما يأخذه بعدما طرحه أرضا برغم أنه يجوز له أن ينتفع به أن يبيعه وينتفع به، لكن كبر عليه أن يمد يده ويأخذه وقد طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يا لابس الذهب خلعت خاتمك بعد هذا الكلام بلا خجل؟ كنت عاصيا فرجعت، هذه منقبة وهذه محمدة وهذه هي الهجرة الواجبة إلى أن تلقى ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. فأنت مهاجر إلى الله كل يوم، ما من معصية تدعها إلى طاعة إلا وقد تحقق لك رسم المهاجر وسمته. فأنت مهاجر إلى الله عز وجل، فإذا خلعت هذا الذهب فاحمد الله أن نفسك حية، وإذا لم تجرؤ على خلع الذهب فابت على نفسك. أشهد أن محمد رسول الله، يعني ما من نص يصلني عن هذا النبي الكريم إلا وأعظمه وأبجله كما لو كان هو الآمر به. وقد سئل تقي الدين السبكي رحمه الله كما في رسالته بيان قول الامام المطلب اللي هو الامام الشافعي يعني اذا صح الحديث فهو مذهبي. يقول لما سئل عن اذا كان رجل مثلا بيتمذهب لمذهب من المذاهب المشهورة كشافعيا كان او حنفيا او حنبليا او مالكيا او ظاهريا وكان المذهب على خلاف الحديث ايترك المذهب للحديث؟ قال نعم. طيب ايكون مخالفا للمذهب؟ يعني لو هو شافعي وجاءه نص بخلاف المذهب الشافعي فاخذ بالحديث وترك المذهب يبقى كده خرج عن كونه شافعيا؟ قال لا، لان الشافعي يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي، فلو ان الشافعي وقف على ما وقف لصار اليه. ثم قال وليتوهم احدكم نفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال له افعل كذا وكذا ايسعه ان يتخلف؟ ما اظن انه يجرؤ. ضرب الصحابة اروع الامثلة في هذا الاتباع، في هذا الاتباع، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الواحد منهم شديدا حساسية مرهف الحس. يعني ابن عمر رضي الله عنهما سئل مرة عن اكل لحم الغراب حلال ام حرام، فاستدل على تحريمه بحجة عجيبة فقال من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا؟ من الذي تطيب نفسه ان يأكل الغراب والنبي عليه الصلاة والسلام سماه فاسقا؟ هذا الحس العالي كان يسير حياة هؤلاء، حتى يعني في اختيار اسم ابنه سالم بن عبد الله بن عمر. روى الطبراني في المعجم الاوسط بسند فيه لين ان الحجاج بن يوسف الثقفي كان في مجلس فيه عبد الله بن عمر وسالم ابن عبد الله، فقال الحجاج لسالم خذ هذا السيف وخذ هذا الرجل واضرب عنقه على باب القصر. فاخذ سالم سيفه السيف واخذ الرجل ووصل به الى الباب، ثم قال له سالم هل صليت الصبح؟ قال نعم. قال فخذ اي طريق فيه، اهرب بجلد. ثم رجع سالم الى الحجاج بسيفه فسأله الحجاج قتلت الرجل؟ قال له لا. قال لما؟ قال اني سمعت ابي هذا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الصبح فهو في ذمة الله. ما استطيع ان اجور على رجل في ذمة الملك، هذا في ضمان الملك وفي حماه، ما استطيع. حجاج مع انه غاشم وظلوم لكن احيانا تتلو اشياء تنم عن دين. يعني مرة طلب القبض على رجل فلم يجدوه فقبضوا على اخيه، اول ما قبضوا على اخيه هدموا له الدار ومنعوا عطاءه من بيت المال وحلقوا على اسمه حطوه في القائمة السوداء، كل ما يقبضوا على الناس ولمهم ياخدوه. فالرجل قال اريد ان اكلم الامير. وصلوا للحجاج، قال ايها الامير طلبتم القبض على اخي فلم تجدوه فقبضوا علي وانا مظلوم هدموا داري ومنعوا عطائي وحلقوا على اسمي. فقال له الحجاج: هيهات، اولم تسمع قول الشاعر: جانيك من يجني عليك وربما تعدي الصحاح مبارك الجرب، ولربما اخوذ بذنب عسيرة ونجى المخالف صاحب الذنب. نعمل لك ايه؟ فقال: اصلح الله الامير، فاني سمعت الله يقول غير ذلك. قال: وما يقول الله؟ قال: قال الله تبارك وتعالى: قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين. قال: معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون. فحينئذ اطرق الحجاج ثم فقط بيديه وقال: علي بفلان، وهو قائد الشرطة. فقال له: ابن لهذا داره ومر له بعطاء وافكك له عن اسمه ومر مناديا ينادي ان صدق الله وكذب الشاعر. تعال تطلع منه فلتات، مع انه ظلوم غشوم، لكن كان يرد الى دين في الجملة. فيقول سالم: ان ابي هذا حدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. فعقب عبد الله بن عمر وقال لابنه: كيس، يعني ذكي بتفهم، كيس، انما سميتك سالما لتسلم. هذا الشاهد: سميتك سالما لتسلم. كل شيء في حياة هؤلاء الصحابة كان يحركه الاتباع، كان يحركه الاتباع. فأنت إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله، يعني لا يصلك عنه كلام صحيح على لسان رجل أمين ثقة إلا وتعتقد أن هذا الرجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمرك. ما أظنك حينئذ تتخلى، تخلع الذهب فور ما تسمع هذا الكلام، وكذلك تخلع الدبلة ذهبا كانت أو فضة. أما الدبلة على وجه الخصوص فلأنها من شعائر النصرانية وليست من دين الإسلام. دبلة لها طقوس معروفة عند النصارى، ولذلك لما يكون خاطب يلبس الدبلة في اليمين، لما يكون لما يتزوج يشرب شمال، يحط الدبلة في الشمال. ليه؟ لأنهم يعتقدون أن هذا الإصبع فيه عرق لطيف جدا تحت الجلد، وهذا العرق هو الوحيد الذي يوصل من اليد الى القلب مباشرة. فدرجوا على كتابة اسم المرأة على دبلة الرجل واسم الرجل على دبلة المرأة، طبعا من داخل الدبلة. ليه؟ لان هو لما بيلبس الدبلة بتاعته واسمها بالداخل متاخم لهذا العرق، يوم العرق ده ايه؟ ياخد حنان على القلب مباشرة. إذا الرجل ده لن يفكر في امرأة إلا هذه المرأة لناس أبيدة في الزواج، لا لا لا لا طلاق موجود. يبقى معنى هذا الكلام إن هو هذا العرق بياخد من اسمها وخذلك وينبض عليه وياخد الجرعة والشحنة، يبقى ليس في قلبه إلا هذه المرأة وكذلك الرجل. فهذا تقليد نصراني. لا يحل لا تلبس دبلة فضة ولا ذهب ولا حديد ولا صفيح ولا أي حاجة، الدبلة بالذات. لكن لا بأس أن تلبس الخاتم، لأن الخاتم زينة الإصبع، يعني إذا تلبس الخاتم تزين أصابعك وتلبسه بلا مناسبة. فخلاصة الكلام إن معنى لا لا ما خلاص ما فاهمين يعني. خلاصة الكلام ان معنى اشهد ان محمد رسول الله اذا وصلك كلام فانفعلت له ونفذته يبقى انت فعلا تشهد ان محمد رسول الله، اذا لم تفعل ذلك فشهادتك ناقصة، شهادتك ناقصة، بتقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله كأي كلمة تقال. ما شاء الله واحد خلعها. طيب جزاك الله خير. واحد خلع الجبل على طول اهو، جزاه الله خير. حينئذ اذا فهمنا هذه المقدمة سنرجع الى شيء هام، وهو اصل، وكل ما يذكر عليه فرع عليه. السؤال الذي ندخل به الى تقرير هذا الاصل، لماذا يخالف الناس النبي صلى الله عليه وسلم فيما يستطيعون فعله؟ يعني مثلا كثير من الناس الذين يحلقون لحاهم مثلا، وحلق اللحية حرام باجماع الائمة الاربعة وجماهير اصحابهم، لم يخالف في هذا الحكم الا من لا ينعقد الاجماع بدخوله ولا ينخرق بخروجه، يعني وجوده زي عدم. انما الائمة الاربعة وجماهير اصحابهم على وجوب اعفاء اللحية. يا فلان لماذا لا تعفي لحيتك؟ تقول والله الشغل وارهاق وحترفت من الشغل. طيب انت قد تكلف في عملك بما لا تطيق، عمل رهيب واهانات وبهدلة في العمل، ومع ذلك يعمل ليه؟ اكل عيش. طب اعفاء اللحية لن يكون بمثل هذه المشقة. اذا كانت المسألة مسألة مشقة ومسألة ضغط وارهاق، الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله الجنة، برهن لي انك تريد الجنة، برهن انك تريد الجنة. ده الحكم الشرع كله اسمه تكليف. تكليف يعني ايه؟ يعني مشقة لا يكون الا بكلفة وبمشقة. ودي سمعت في اول الكلام، ما جاء رجل بمثل ما جئت به الا عودي. فلا بد ان تتوقع المعاداة والمشاكل، المسألة ضرورية لدعوة الرسل، العداء ظاهرة صحية لدعوة الرسل ودعوة اتباع الرسل. فانت لماذا هانت عليك هذه المخالفة؟ الجواب وان كان مرا، ونسأل الله تبارك وتعالى ان يرد المسلمين الى دينهم ردا جميلا، الجواب انك ايها المخالف لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم. جواب مر صحيح، وتهمة مرة، لكنها حقيقة. محبته ناقصة، فإذا زالت بالكلية كفر المرء، لكن محبة ناقصة قد تنقص إلى أدنى درجات النقص. لو كان هذا الرجل محبا ما جرأ على المخالفة. احنا نعرف كده في طبيعة المحبين، المحب لا يخالف حبيبه ابدا اذا صدقت محبته. المحب لا يرى في الدنيا امرا الا امر حبيبه، ولا يرى نهيا الا نهي حبيبه، ولا يرى خصلة جميلة في الدنيا الا نسبها الى حبيبه، ولا منقصة الا برأ منها حبيبه. متمم ابن نويرة له اخ اسمه مالك ابن نويرة، قتله خالد ابن الوليد وتزوج امرأته ايام حروب الردة. وكان متمم شديد الحب لاخيه مالك، فلما قتله خالد رثاه متمم بابيات ما قرأت لأحد أبياتا أو كلاما تفجع به على أحد مثلما قرأت لمتمم. أبيات تهز القلب وهو يرثي أخاه، يقول: لقد لامني عند القبور على البكا رفيقي لتزراف الدموع السوافك. وقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر سوى بين اللوى فد كادك. فقلت له إن الشجى يبعث الشجى فدعني فهذا كله قبر مالك. كأن لم يمت في الدنيا إلا أخوه. كل قبر على وجه الأرض هو قبر أخيه. كل القبور اللي على وجه الأرض قبر أخيه. لا يرى في الدنيا ميت إلا أخوه. محب. حتى قيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع هذا الوفاء قال يا متمم لو أن أخي زيد بن الخطاب رثي بمثل هذا ما وجدت على فقده. لعلو هذه الأبيات الذي يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ويخفى لوم اللائمين وتعيير المعيرين ليس بمحب. ليس بمحب. لماذا؟ لأن المحب كلما لاموه مضى. المحب كلما لاموه مضى. يقول الشاعر يخط الشوق شخصك في ضميري على بعد التزاور خط زوري ويوهمنيك طول الفكر حتى كأنك عند تفكيري سميري. فلا تبعد فإنك نور عيني إذا ما غبت لم تظفر بنوري. ثم الشاهد إذا ما كنت مسرورا لهجري فإني من سرورك في سروري. أنا مسرور لسرورك حتى لو كان سرورك على أشلائي. هو ده الحب. هذا هو الحب. إذا ما كنت مسرورا لهجري فإني من سرورك في سروري. فإذا قال لك رجل يسني كان زمان يعيرون بالمسألة دي. شوف اي واحد يحبوا يتريقوا عليه من حوالي 20 سنة مثلا يقول يا سني احنا بنقول تلك زكاة ظاهر عنك عارها. يعني الحجاج يوسف الثقفي لما عير اسماء ايام فتنة عبد الله بن الزبير ودخل عليها وقد بلغت 100 عام وقد عميت فبيعير بيقولها يا ذات النطاقين. طب وحد يعير بالكلمة دي يا ذات النطاقين كأن واحد بيعيار بيقول لك اسكت يا ابن الأصول. أتبديه يعيب. تلك شكاة ظاهر عنك عارها. يعني ما مثل هذا لا يعير المرء به. فأنت إذا نبذت يا سني هذا شرف لك. هذا شرف لك. بعض الناس يتركون متابعة النبي عليه الصلاة والسلام خشية المعرة. وما هي بمعرة؟ هذا الحب هو الأصل وكل شيء يأتي بعده فرعا عليه. إذا أحببت كما يقول المناظرون في المناظرات لما واحد يستدل بدليل ضعيف ويأخذ منه حكما شرعيا وهم يقولون له لا يستقيم الظل والعود أعوج. لا يستقيم الظل والعود أعوج. الدليل ضعيف لا تأخذ منه حكما. فإحنا بنقول المحبة هي العود وكل عمل يأتي بعد ذلك هو كالظل للعود فرع عليه. كان من جراء نقص هذا الحب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسم على صورة الخنزير ومع ذلك ولا دولة تدين بدين الإسلام استنكرت استنكارا رسميا لهذا الذي جرى. كأن هذا النبي لا يدين بدينه على الأرض أحد. مع أن عدد المسلمين ممن يتسمون بأسماء المسلمين على عجرهم وبجرهم مليار انسان، 1,000,000,000 انسان، 1,200,000,000 انسان، او 1,000,000,000 بني ادم يسبق اعلى رجل فيه ويرسل على صورة خنزير، ومع ذلك لم يعقد مؤتمر صحفي واحد جرا للرماد في العيون لارضاء عواطف الجماهير، مع ان احنا نعرف ان المؤتمرات الصحفيه لا قيمه لها في الحقيقه، لكن ارضاء لعواطف الجماهير. اعمل مؤتمر صحفي، قل انا استنكر، قل انا اشجب. ان عرض النبي صلى الله عليه وسلم اثمن من الارض. ارض ايه اللي احنا بنبحث عنها؟ ما لها قيمه؟ عرض النبي عليه الصلاه والسلام اثمن واغلى من الارض. اليهود جبناء، والجبان لا يمكن يستخدم يده ابدا. الجبان يا اخواننا بيتعامل مع الادله القطعيه، لا يتعامل مع الظن الراجح ولا الظن المرجوح، لانه جبان. يتعامل الجبان بالادله القطعيه. يعني ايه بالادله القطعيه؟ يعني الجبان لا يمكن يضربك الا اذا علم يقينا وقطعا انك لن ترد. لكن الجبان لو علم ان انت في احتمال تضربه لا يمكن يضرب، ولو كان الاحتمال راجحا. شوف الى هذه الدرجة، ولو كان الاحتمال راجحا لا يضرب الا اذا ايقن بالدليل الضروري انك اضعف من ان تمد يدك. قال الله عز وجل: لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. اليهود ما وصلوا الى هذا الرسم طفرة، لا، لانهم جبناء، انما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يسب في ديار المسلمين وعلى صفحات الجرائد والمجلات، ورأوا رد الفعل الرسمي صفر على الشمال، رد الفعل الرسمي سواء كان من هيئة كبار العلماء او من علماء البلد، صفر. مجلة جريدة تكتب بالخط العريض: هل النبي صلى الله عليه وسلم مات بالجريدة الدودية؟ ده عنوان يكتب في جريدة؟ عايز ايه من وراء الجريدة الدودية؟ مات بها او بغيرها؟ ايه المحصلة؟ الطب هيستفيد يعني؟ هنقدم بحثا جديدا؟ ما هو المقصود من هذا العنوان؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم مات بالجريدة الدودية؟ ده مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلا يقول: والله ما ابي بزان ولا امي بزانيه. فجلده الحد، قال له: ان معنى انك انت تلت عنهم الزنا في اشعار بالاتهام، هم لو براء 100% عمرك ما تقول هذا الكلام، لكن تقول ما ابي بزان ولا امي بزانيه كانك انت قلت انهم زنا، او ان في اشعار انهم زنا. فراى ان مثل هذا يدخل في حد القذف فجلده حد المفترس. فلما واحد يكتب هذا العنوان: هل النبي صلى الله عليه وسلم مات بالزينة الدودية في ديار المسلمين، ورد الفعل الرسمي صدق. ولما جت مسألة استنساخ النعجة ذل والكلام الفارغ اللي يتكلموا به، عنوان بالخط العريض: النعجة ذل أعظم من ميلاد المسيح. يعني هذا الكلام ده تهني رب العالمين إن العباد استطاعوا أن يفعلوا ما لم يفعله رب العالمين؟ استنساخ النعجة دولي اعظم من ميلاد المسيح، ويكتب هذا على خط الجرائد. واحد يرسم كاريكاتير مدرس وتلميذ، المدرس قل لي: يا ولد، لماذا اخرج الله ادم من الجنة؟ يا استاذ: لانه ما دفعش الايجار. ينفع هذا الكلام يا فنة؟ ينفع هذا الكلام؟ كاريكاتير اخر مثلا، واحد قاتل جهنم الحمراء، كاتب فوقها كده: جهنم الحمراء، وناس رافعين ايديهم وبيصرخوا بجهنم، واحد في ركن كده عنده معاه مروحه وابتسامه كده مرسومه على شفايفه، ومكتوب تحت الرسم: كوت. هذا الكلام يا جماعة؟ يسب الله ورسوله على صفحات الجرائد، لماذا لا يرسم اليهود النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الرسم؟ لماذا لا يفعلون؟ سنوات طويلة يعتدى باسم حرية الله على عرض النبي عليه الصلاة والسلام، اليهود لماذا لا يفعلون؟ احنا بنعاني من محنة جسيمة ومحنة عظيمة هي السبب في كل ما نراه الآن. قرأت في ديوان الحماسة لأبي تمام، افتتح أبو تمام الديوان بهما: لو أننا كنا على مستوى هذه الأبيات على الأقل، أنا ما أظن أن رجلا على الكرة الأرضية يفكر أن يدوس لأحد المسلمين على طرف. المقطوعة الأولى لأحد شعراء بل عنبر، هذا الشاعر كان له نوق وسرقها واحد، فحاول ان هو يجيب النوق ولم يستطع، استنفر قبيلته كلهم ضعفاء، فانشد يقول متوجعا: لو كنت من مازن، من قبيلة مازن يعني، لم تستبح ابلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبانة، اذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة اللانا، قوم إذا الشر أبدى ناجديه لهم صاروا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسان. ورع بارد في غير محله، يضرب الله يسامحك، ويضرب الله يسامحك، ويضرب الله يسامحك. لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما هجاه عمر بن أبي حزة للمرة الثالثة وعفى عنه بعد ذلك مرتين، أخذه فقتله وقال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. هذا ليس بحلم. وتأتي المقطوعة الثانية لتوضح مثل هذا، وهي لأحد الشعراء اسمه قريش بن أنيس، يقول أبيات كان بينه وبين قوم او معشر نوع من الخصومة، وعملوا صلح. طيب خلاص، طالما عملنا صلح بقى نفتح صفحة جديدة ونتعامل مع بعض من جديد. فلما فتحوا صفحة جديدة اذا بالقوم لئام بدأوا يغدروا مرة، فانشد هذا الشاعر هذه الابيات: قال صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان، عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا، فلما صرح الشر فأنسى وهو عريان. طلعوا ناس لئام وصرح الشر، يعني بقى واضح صريح وعريان صريح. فلما صرح الشر من قبل هؤلاء وأنسى وهو عريان ولم يبقى سوى العدوان، دناهم كما دانوا، ادنا لهم الصعصعين، مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان، بضرب فيه توهين وتقريع وإرنان، وطعن كفم الزق غدا والزق ملآن. تعرف القربة الجلد لما تكون مليانة على الآخر وبعدين تضغط عليها كده من جنبها تعمل ايه؟ المية تنزل تفيض. قال احنا كده وصلنا لحد كده خلاص، اللي يعملنا كده هننفجر على طول. ادي معنى الكلام: وطعن كفم الزق غدا والزق ملآن. ثم قال بيتين يكتبان بماء الذهب: وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان، ينضرب الله يسامحك، ينضرب الله يسامحك، لا ده مش الله يسامحك، لا ده مش حلم، ده هذا إزعاج، هذا ضعف. سلم يكون قليل الأدب ولا يجد مثل هذه القوة هيفضل يضرب على طول. فلا تقل أنا حليم، قل أنا ضعيف. وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. قدمت الإحسان مرة واثنين وعشرة وعشرين وثلاثين ومائة وثلثمائة ومع ذلك لئيم. إذا ما بقي إلا الشر هو الذي ينجيني، لأنني لما قدمت الإحسان ما أنجى. الذي فعله اليهود لا يجبره إلا الدم، الذي فعله اليهود لا يجبره إلا الدم. وهذا وإن كان مرا على صدور المسلمين لكننا نتباشر به ونرى أن الفتح قريب. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في كتاب الصارم المسلول على خاتم الرسول قال: حدثني بعض الفقهاء ممن حاصروا الروم، قالوا: كنا نحاصر الحصن شهر وشهرين وثلاثة إلى أن أنكدنا نيأس من فتح الحصن. فوقع أهل الحصن في سب النبي صلى الله عليه وسلم ففتحناه بعد ثلاثة أيام. قال: فكنا نتباشر بسبه مع امتلاء قلوبنا غيظا مما نسمع. أول ما يسبوه نعرف إن احنا هنفتح على طول، لأن الله عز وجل ينتقم لنبي ويرد عن نبي، مع أننا حننفجر من الغيظ ومن الشتيمة اللي احنا بنسمعها، إلا أن نرى ندي بشارة أنه سيفتح لنا. فهذا برغم امتلاء قلوبنا غيظا مما يحدث، إلا أننا نتباشر بذلك. هناك قصة حكاها آخر أعيان المحدثين في مصر الإمام العلم الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله، حكى حكاية حدثت أيام الملك فؤاد. الحكاية بتتلخص في أن الملك فؤاد كان بيحب يصلي خلف أحد الخطباء أصحاب اللسان العالي، كل ما يحب يصلي في مكان يجيبه الخطيب ده عشان يخطب. فصادف ابن طه حسين راجع من باريس بالدكتوراه، وأرادوا ان هم يكرموا طه حسين، فالملك فؤاد او الجماعة استدعوا هذا الخطيب بالمرة، ايه هنكرم طه حسين والكلام ده. طلع الخطيب بيخطب فعايز يمدح الملك فؤاد، فقال: ما عبس ولا تولى لما جاءه الاعمى. الاعمى طه حسين لما طلب يروح يحضر دكتوراه في باريس على حساب الدولة، الملك الفؤاد وداه. يبقى الملك فؤاد رجل كريم ورسول الله، يبقى ايه؟ لانه عبث وتولى. لكن الملك فؤاد لا عبث ولا تولى. الشيخ محمد شاكر رحمه الله وكيل الجامع الازهر كان بيصلي، فلما سمع الكلمة وخلص الرجل الخطبة صلى الجمعة، قام الشيخ محمد شاكر وقال: أيها الناس، أعيد الصلاة ظهرا فإن الخطيب كفر. مع قطع النظر في البحث كافر أم غير كافر، لكن الشيخ محمد شاكر رحمه الله قال هذه الكلمة وانطلق إلى قصر عابدين وذهب الملك فؤاد ورفع له مذكرة بيقول له: صل الظهر، جمعتك بطل. معنى رجل خطيب الملك بيجيبه عشان يخطب قدامه، يبقى رجل معروف لكل محامين البلد ومستشاري البلد. فالجماعة المحامين والمستشارين اغروه، قالوا له: ازاي هزأت امام الجماهير وبتاع والكلام ده، ارفع عليه قضية واحنا وراه. الشيخ محمد شاكر قبل هذا التحدي ورفع قضية هو الاخر، وقال: ليس بيني وبين هذا الخطيب شيء، لكنني أريد الإجابة عن سؤال واحد: أهذا الذي قاله الخطيب تعريض بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ بس. وانا لم احتكم الى علماء الازهر برغم ان الباب ده بابهم، البلاغة والبيان والنحو والاعراب والصرف والكلام ده شغلهم، لكن انا لم استعين بواحد من هؤلاء حتى لا تقولوا حابوه وجملوه. انا اريد مستشرقين يكفرون بالله العظيم ودرسوا اللغة العربية لأسألهم هذا السؤال. هذا الذي قاله الخطيب تعريض بالجناب النبوي ام لا؟ المهم ان الشيخ محمد شاكر رحمه الله واصل رفع القضية، فلما علم هذا الخطيب ومعاونوه ان القضية خاسرة تنازلوا عنها. الشيخ احمد شاكر رحمه الله يقول: فدخلت بعض المساجد لأصلي فرأيت ذلك الخطيب فراشا يتلقى نعال المصلين في هذا المسجد. هذا الخطيب المتنفخ الذي كان يخطب للملك يعمل فراشا يتلقى نعال المصلين في هذا المسجد. إن الله عز وجل يغار لنبيه ولا يقع في النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا خذل، لكن ما هو رد فعل الجماهير على هذه الإهانات المتلاحقة؟ سأذكر لكم مثلا، احنا بنعامل النبي عليه الصلاة والسلام ونعامل دين الله عز وجل في الجملة كمعاملة الناس للشارع. ازاي؟ تدفع العمارة، تدخل الشقق، تجدها آية في الزخرفة والنظافة والرائحة الجيدة، وانت جالس يوم الرجل فتح الشباك رمي الزبالة وقفل شباكه تاني. ليه؟ الشارع مش بتاعي. انا لا اعامل الشارع معاملة منزل مش بتاعي، فيرمي ويقفل الشباك خشية الذباب. كل واحد يظن ان هذا الدين انما هو دين الدعاء الى الله عز وجل، الدفاع عن الاسلام هو دفاع الدعاء فقط، ويظن ان هو رجل عامي لا يناط به شيء. وهذا احد اسباب الوهن التي دبت الى جسد الام. صدق محبة النبي عليه الصلاة والسلام هو العلاج الوحيد لكل الامراض التي نعانيها الان. اذا صدقت محبتك لابد ان تنتقم لحبيبك، لابد ان تنتقم لحبيبك. اولادنا لما تدخل بيت كثير من المسلمين زائرا، رب البيت ينادي: تعالى يا ابني، ابن الصغير، قل لعمك لما تكبر عايز تبقى ايه؟ عايز ابقى دكتور يا عم، عايز ابقى مهندس، عايز ابقى صيدلي. مين اللي علم الولد؟ من الذي لقنه؟ ابوه. مفيش ولا ولد يقول عايز ابقى شيخ او عالم. ليه؟ ديننا كدولة شاسعة الاطراف عظيمة الساحل، تخيل دولة مثل مصر مثلا سواحلها المائية واسعة، تخيل لا يوجد حرس حدود على هذه السواحل، ايه المتصور؟ يدخل كل النصوص. ديننا هكذا، اين حرس الحدود عندنا؟ لو اني قلت القاهرة مثلا 16 مليون، لو اني قلت لكل واحد في هذا المسجد رد لي من تعتقد، وانا لن احجر عليك، لا بأس ادخل في حسابك قسير وعوير وسالك ما فيه خير، دخل ما فيش ماس مش مشاكل، رد لي من تعتقد انه عالم في القاهرة. ولن أناقشك في صفات العالم ولا ما هو مذهبه. عد لي إذا وصلت لعشرة تبقى بطل. أنت عد لي. لا أقول إن القاهرة فيها عشرة فقط، لكن أقول لك أنت عد لي من تعتقد في هذا البلد أنه عالم. تقول هو حجة بيني وبين ربي إذا لقيته، أأتمنه على الفتية وعلى الاستشارة. لن تصل إلى عشرة. إيه معنى هذا الكلام؟ كوادرنا ضعيفة جدا وقليلة. ليه؟ لماذا؟ العلماء هم الجهاز المناعي للأمة المسلمة. مرض الإيدز بيعتبر أنه هو أفتك الأمراض إلى قبل عدة شهور أو سنة ونصف مثلا. ظهر مرض جديد آخر، الإيدز بقى رضي الله عنه، بجانب المرض الجديد مرض عبارة عن فيروس إذا أصاب الكبد يتحول إلى ماء، اسمه فيروس آكل اللحوم. ظهر في جنوب إفريقيا، كل من كان على مدى بوكاسة في أكل الأطفال سواء كانوا بيطبخوهم أو يشوهم دول أصيبوا بهذا الفيروس. إذا أصاب اللحم تجد زي مية النار ينفط في اللحم حتى يظهر العظم، وإذا أصاب الكبد مثلا تحول إلى سائل، أصاب الطحال تتحول إلى سائل، أصاب الكلية تحول الكلية إلى سائل. لكن مرض الإيدز أفتك الأمراض وأخطرها على المستوى العام حتى الآن، وقالوا إن هو بيصيب الجهاز المناعي. إذن أي مرض يصيب الجهاز المناعي يعتبر من أخطر الأمراض. العلماء والدعاة إلى الله عز وجل هم الجهاز المناعي لهذه الأمة، هم كرات الدم البيضاء اللي بتدافع عن جسد الأمة، بتدافع عن جسد الأمة. لماذا قلت كوادرنا؟ لأننا لا نعامل الإسلام كقضية، لا نعامل الإسلام كقضية. سببه إن كل واحد يعتقد إن المسؤولية على كتاف غيره، والسبب في ذلك قلة المحبة، قلة المحبة. أنت عارف لو أنك أحببت النبي صلى الله عليه وسلم بصدق لن تجد الذي تخاف منه الآن مع عدم المحبة. وسأذكر لك حكاية أوضح بها هذا المعنى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما دخل القلعة في آخر مرة ومات فيها رحمه الله، لما دخلوا القلعة وأغلقوا من وراء الباب التفت إلى الباب فقال: فضرب بينهم بسور له باب ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ايه معنى؟ شيخ الاسلام كان مما يميزه انه سريع انتزاع الادلة الدالة على ما يريد، كأن القرآن بين عينيه. اي واحد دخل السجن الناس متصورة ان هو بيلقى الامرين وعذاب اليم، ويقول يا ترى كيف يعيش، برغم انه قد يكون اقصى نفسا في الباطن منك في الظاهر. انت اللي متعذب، انت اللي بتاخد له الزيارة وبتشوي له الفراخ وتشيلها على كتافك وتتجرع الشمس المحرقة وتسافر باليومين والتلاتة وهو بياكل على الجاهل وبيحفظ القرآن وبيقوم الليل، واخد بالك؟ وما فيش بينه وبين الناس خصومات بسبب المال والاكل والشرب والمعيشة، فقلبه صافي فباطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يتصورون هو معذب وتعبان وأليم برغم ان هم المعذبين. اذا كنت صادق المحبة لا تبالي بلوم الناس، بالعكس كل ما يلوموك تحس كده بلذة في قلبك، أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلوم اللوم. والله عز وجل أرشدنا إذا كنا في شدة الخوف أن نذكره إذا كنا محبين له، ف فيتحول الخوف الى امن. وانت في غاية الرعب اذكره لو انت بتحبه على طول تلاقي قلبك صار ايه يعني ضربا وسلاما. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. فئة يعني في الحرب، اثبتوا واذكروا الله. لأول ما تذكر الله عز وجل يستحيل خوفك إلى أمن. وحتى هذا المعنى موجود برضو في يعني عند الناس. عنترة بيقول: ولقد ذكرتك والرماح كأنها أسطان بئر في لبان الأدهم، فوجدت تقبيل السيوف لأنها برقت كبارك تغريك المتبسم. ايه الروان ده؟ حرب وكر وفر ورقاب تطير، وهو يعني السيف اللي عمال يلمع كده في الشمس، وهو بقى عمال يرى بقى الرقاب تطير ان السيف ده هو بيلمع فكره بجبهتها، فيقوم بقى يستمد. لا زال المحبون يستمدون القوة بذكر من يحبون في مواطن الخوف. يبقى العلاج المحبة، صدق المحبة، كل شيء يأتي بعد ذلك هو فرع عليها. الصحابة رضي الله عنهم حققوا هذا الركن وتمموه. يعني شوف جابر بن عبد الله رضي الله عنه كما في الصحيحين يقول: ظللنا، يعني وهم يحفرون الخندق، 3 أيام ما زقنا فيها زواقا، ما أكلوا شيئا يقيم صلبا. قال: فاعترضتنا كدية عظيمة، صخرة عظيمة لا تعمل فيها المعاول، كسروا فيها لا تتكسر. قال: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم وقد ربط الحجر على بطنه من الجوع، فقلت له: يا رسول الله، صخرة عظيمة لا تعمل فيها المعاول. قال: فقام اعرف فيه الجوع. واحد يقوم على الارض وجوعان، يقوم ايه بيستند كده بالكاس، ثم امسك المعول وقال: بسم الله، فضربها فصارت كثيبا اهيل، صارت رملة. فقلت: يا رسول الله، ائذن لي ان اذهب الى البيت. فاذن لي. فقلت لامرأتي: لقد رأيت الآن شيئا ما لي عليه الصبر، رأيت الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وسلم، فهل عندك شيء؟ أنا أرجو أن تستحضر أن جابر بن عبد الله جائع هو الآخر، لكن راح جوعه لما رأى الجوع بوجه حبيبه. ما لي عليه الصبر، رأيت الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وسلم، فهل عندك شيء؟ قالت: نعم، عندي صاع من شعير وعناق. قال: اعزني واذبحي العناق. فقالت له: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، يعني ما تجيبليش الجماعة كلهم، هي المسألة كلها اكل 5 مثلا 6، تجيب 20 30 50 100، لا يوجد طعام، فلا تفضحني، ولكن اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واسر اليه كله، يعني تعال انت وبعض اصحابك. قال: فذهبت اليه فساررته ان في كذا وكذا وكذا. قال: فاذا النبي صلى الله عليه وسلم يصيح في اهل الخندق: يا اهل الخندق، هلموا قد صنع لكم جابر طعام. قال: فأدركني من الحياء ما لا يعلمه إلا الله. قال: هل خبزتم؟ قلت: لا. هل وضعتم اللحم على النار؟ قلت: لا. قال: اذهب فلا تخبز حتى أجيء، ولا تضع البرمة على النار حتى أجيء. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أهل الخندق: أين عجينكم؟ جاءوا به فبصق فيه وبارك. أين لحمكم؟ فجاءوا به فبصق فيه وبارك. قال جابر: فأقسم بالله

فقال أبو بكر: أنحن نفر وندعه؟ انصف بظر الله. فسبأ آلهته وعابها. فقال عروة مغضبا: من هذا المتكلم؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه ابن أبي قحافة أبو بكر. فقال له: وكان كافرا. أرجو أنك أنت تحط تحت كان كافرا دي، ولا على حسب بقى ما احنا بنعلم الناس تحط فوقها، يعني لأن وضع الخط تحت الكلمة دي النصارى اللي بيعملوه، احنا بقى بنعمل الخط فوق الكلمة. المهم شوفوا آيات السجة في المصحف تلاقي الخط فوق مش تحت، مخالفة لليهود والنصارى. فحط بقى فوقها 300 خط: وكان كافرا. قال الكلمة دي وهو كافر. قال له: لولا أن لك علي يدا لأجبتك. الوفاء، لولا أن أنت ليك جميل علي أنا كنت رديت عليه. وقد سب أبو بكر آلهته، يعني لا يوجد معظم بعد الإله، سب أحسن حاجة عنده، ومع ذلك رده الإحسان والوفاء أن يرد عليه. وفي رواية محمد بن إسحاق عن الزهري عن المصري في هذا الحديث قال: ولكن هذه بتلك. خلاص بقى انت استوفيت جميلك السابق بالشتمة دي، يعني لو قلت حاجة جاية هرد عليك. نحن نفر وندع انصف بظر الله. بدأ بقى ايه يحصل نوع من المراقبة اللي احنا بنسميها في العصر الحاضر الجاسوسين. هو رايع عينك الكاميرا المسجلة، يرفض كل شيء عشان ينقل لقريش. فكان من عادة الأقران في العرب إن الواحد إذا كلم أخوه يوم إيه يمس لحياته وهو بيتكلم. إحنا أقران مع بعض من سن واحد، يوم إيه أقعد أمسك لك دقنك كده إيه وأنا بتكلم معاه، يعني كان سلو كده عندهم. لكنه يستقبح مع أهل الفضل، رجل كبارة كده ما تعيش تحط إيدك على دقنه كل شوي. فعروة بن الفضل الثقفي يكلم النبي صلى الله عليه وسلم وماسك دقنه كده إيه ويقعد إيه يمشي ايده عليها كده. ففي واحد واقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في بعض الروايات خالد البخاري ان هو كان ملثم مع السيف واقف، اول ما عروه يمد ايده ضربه على ايده، يبص عليه الشايب عارف مين ده، وبعدين يتكلم وينسى نفسه ويحط ايده على دقنه ويضربه على ايده. فبعد ما ضربه مرتين ثلاثه قال عروه: من هذا الذي ازعجني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. فقال عروة بن مسعود: أي غدر، يعني يا أيها الغادر، لازلت أسعى في غدرتك، كنت لك نفسي تضربني. كان عروة بن، كان المغيرة بن شعبة صاحب 13 نفرا في الجاهلية، وشربوا الخمر فأم قايم عليهم ذبحهم كلهم واغسلوا، وهرب بها الى النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء قال له: انا اسلمت اهو، وادي ايه ارشينهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اما الاسلام فاقبله منك، واما المال فلست منه في شيء، انه اخذ غدرا. السلام على الوفاء وعلى هذا النبي الكريم الجليل. شوف حذيفة بن اليمن لم يحارب في موقعة بدر، لا هو ولا ابوه، حذيفة ما حاربش في بدر وكانوا موجودين. ليه؟ لما خرج حذيفة هو وأبوه هربانين، فالمشركون مسكوه، رايحين فين؟ طيب احنا ذاهبون إلى المدينة، أنتم برضو هتحاربونا، لن ندعكم حتى تعطونا العهد والميثاق ألا تقاتلونا. قالوا: خلاص لن نقاتلك. فتركوهم، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أعطيناهم العهد ألا نقاتلهم. فقال: وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. شوف افضل من مشى على الارض بقدميه عليه الصلاه والسلام. فقال: هذا ابن اخيك. فلما رجع المغيره بن شعبه النبي صلى الله عليه وسلم بالمال قال: لست منه في شيء، انه اخذ غدرا. طيب ذبح 13 واحد من قبائل متفرقه، العرب هيقوموا على بعض، هتحصل حرب. ام عروه بن سعيد الثقفي عمه قال: يا جماعه لا حرب ولا بتاع، انا سادفع دية القتل وبلاش نحارب. فبيقول له: اي غدر، لا زلت اسعى في غدراتك لسه بدفع الديه لحد النهارده. ده ليك نفس تضربني على ايدي وانا لسه بدفع الفلوس اللي انت اخذتها وهربت بيها؟ وقال كما في مسند احمد: وهل غسلت توأتك الا بالامس؟ يعني لما اسلمت. ثم جاء المشهد الاتي: صلاه الظهر خلاص داخله، الرسول عليه الصلاه والسلام يتوضا، هو بيتوضا يبتل ايده كده، ولا قطره ماء سقطت على الارض. الصحابه يرموا نفسهم ويستخوه، ما سقطت قطره ماء على الارض. يتنخم ويتف النخامه بتاعته كله يطير ويلقط ويبس اللي طلع في ايده، فما وقعت في يد رجل الا دلك بها وجهه وجلده، ولا يحدون النظر اليه، ما برقلوش فلوس، ولا يرفعون صوتهم عنده، ويبتدرون امره. اول ما يقول اعمل يلاقيهم كلهم بيقدروا، مع ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان ينهى عن تعظيمه باقل من ذلك، كان ينهى ان يقومون له. وكانوا لما قالوا انت سيدنا وابن سيدنا، قال قولوا بقولكم ولا يستدلينكم الشيطان، انما انا عبد الله ورسوله. طب لماذا تركهم يفعلون ذلك؟ واحد النبي عليه الصلاه والسلام يتلقى النخامه ياخذها في ايده كده، مع ان النخامه كلنا بيتلفف منها، ويقتتلون على وضوئه، لان دي رساله عايز عروه بن مسعود يوصلها لقريش. دول مش شويه اوباش، دول رجال. فتركهم يفعلون ذلك، لان هذا عين جاسوس جاء لينصر وهو لسه داخل فارد عضلاته، وبقول ما ارى حولك الا اوباشك. شوف التقرير اللي رفع عروه بن مسعود الثقفي الى قريش، شوف داخل عامل بطل اهو نفس ريشه. رجع قال لقريش: يا قوم، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت أصحاب ملك يعظمون مليكهم كتعظيم أصحاب محمد محمدا. إنه ما توضأ فوقعت قطرة ماء على الأرض، وما تلخم نخامة فوقعت في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجلده، ولا يحدون النظر إليه تعظيما له، ويبتدرون أمره. وقد عرض عليكم خطة رشد تقبلوها. اقبلوها، يعملوا لا ما لكم حيلة ولا طاقة لهؤلاء. هو ذا الحب. ثم الحب أيضا، والحب في حديث رواه مسلم، لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ونزل في دار أبي أيوب الأنصاري، كلما تأملت هذا الحديث شعرت بسخونة في عيني كلما قرأت هذا الحديث. نزل النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب، فقال له أبو أيوب، وكانت داره تتألف من طابقين، قال له: يا رسول الله اصعد إلى فوق. قال: السفل أرفق بنا، يغشاني أصحابي، يعني أصحابي كثرة، أنا إذا كنت في الدور الثاني ما من رجل يريد أن يصعد إلي إلا سيجرح البيت من أسفل، فلا داعي. السفل أي الدور الأرضي أرفق بنا، ليه؟ يغشاني أصحابي. فصعد أبو أيوب في الدور العلو، والنبي عليه الصلاة والسلام أسفل الدار. في معجم الطبراني يقول أبو أيوب في هذا الحديث: وانكسر لنا حب الحب الوزير زير المية، كسر لنا حب الجرة العظيمة، فجففته بلحافي أنا وامرأتي، والله ما لنا غيره، خشية أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيء. قال: فنزلت. قال: وبينما أنا أمشي بالليل إذ فزعت، وقلت: أأنا أمشي على ثقيفة تحتها رسول الله؟ بقى رجلي تبقى فوق راسه؟ إيه قلة الأدب دي؟ هذا سوء أدب. أنا أمشي على ثقيفة تحتها رسول الله، أنا رجلي أعلى من راسه؟ قال: فانجمعت أنا وامرأتي، قعدوا فرص للصبح. فلما أصبح قال: فنزلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له والله يا رسول الله لا أعلو ثقيفة أنت تحتها، اصعد إلى فوق. فصعد، قال وكنت أرسل إليه طعام ثوما، قال فأرسل فكان يأكل فلا آكل أنا وامرأتي حتى يأتي الطعام من عندي فنتحرى مواضع فمه ويده فتتبعونها فيأكلان منها. قال فأرسلت إليه ذات يوم ثوما أو قال بصلا فلم يأكل منه ففزعت. شك لفظ فزعت دي اللي كررها مرتين، فزعت. وصعدت إليه فقلت يا رسول الله لم تأكل من الثوم أو البصل أحرام هو؟ قال لا، ولكني أناجي من لا تناجي، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ولكني أناجي من لا تناجي. الجواب صريح وواضح، أحرام هو؟ قال لا، ولكني أناجي من لا تناجي. فقال أبو أيوب المحب لا جرم أكره الذي تكره، وإن كان حلالا وإن كان مباحا لكن أنت بتكرهه أنا بكرهه. هو ده المحب، هذا هو المحب، قاعدة الولاء والبراء. حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدو. إذا رأيت صاحبك يمشي مع عدوك فمحبته مدخولة، محبته كاذبة. إذا رأيت النقص أو إذا اعتقدت النقص في حبيبك فمحبتك ناقصة. لا تتم محبتك إلا إذا اعتقدت الكمال في من تحب، ولا تلصق نقيصة به. كلما عظم حبك كلما كمل تصورك، كلما عظم تصورك كلما اكتمل حبك. وقصة إبراهيم عليه السلام وبها نفس الكلام في سورة الأنعام دليل حي على ذلك. قال الله عز وجل وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل، أنا عايز الإخوة المسلمون يتأتون بقضية إبراهيم عليه السلام، هو مشغول بقضية معينة، المشغول لا ينام، المشغول لا ينام، ويجد نفسه لا يستطيع الأكل، عنده نوع من انقباض النفس عن الأكل والشرب والمتعة. صاحب القضية هو ده سمته، مهموم وصفة مستمرة. فإبراهيم عليه السلام ليبحث عن مثال لإلهه الذي يعبده، فسهران طول الليل لا يستطيع أن ينام قضية الله. فلما جن عليه الليل، شوف تعبير ده، كأن ليس في الكون غيره، ولم يلف الظلام أحد في الكون غيره، هو اللي سهران. وكلمة جنة يعني وصل إلى أعمق الليل، مشغول متهد الطرف. جن عليه الليل رأى كوكبا. كلمة جن دي لتبين لك الصورة، جنة يعني كبد الليل، الليل مظلم 100%، ظلام 100%. فتخيل كوكب مضيء في ظلام دام، يلتفت يمنة ويسرى لا يرى في الدنيا إلا هذا الكوكب، يبقى أجمل حاجة في الدنيا إيه؟ هو الكوكب ده. لذلك قال هذا ربي، ربي جميل، ربي كامل، ربي لا يعتريه نقص. يبقى أجمل شيء في الدنيا دي هي هذه النقطة المضيئة، يبقى هو إله، يناسب أن يكون إله. فلما رأى كوكبا قال هذا ربي. ليه؟ لأن أجمل شيء في الكون. وانت عارف من عبودية القهر على الكل أن الكل على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم ينسبون الجمال إلى الله كله، إذا لا حاجة يمل الله كله، كافر مسلم يهودي نصراني مجوسي، أول ما شوف حاجة جميلة الله، فينسبون الجمال إلى الله رغم أنوفهم. دي دخلة في عبودية القهر على الكل. فلما رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل، مشكلة نقص، قال لا أحب الآكلين. ليه؟ لأن إلهي لا يغيب عني، مؤتمس به دائما، فكيف يغيب هذا؟ لا يصلح هذا أن يكون مثلا لإله الذي أعبده وأجده في نفسي. فلما رأى القمر بازغا، وهذا كلمة بازغا دي يدل على شدة الوضوح، لأنه أكبر من الناس الكوكب في الصورة في مرأة العين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أتل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. هو ده بقى ليه؟ لأن هو مضيء أفضل من الكوكب والنجم لأن أكبر منه، يبحث عن صفات الكمال والجلال. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. يبقى رائد إبراهيم عليه السلام كان الحب، الحب مركب لا يضل راكبه، العبادة بالحب تقبل ولو بالقليل. ولله جر الراجل الذي قال وإن من البيان لسحرا من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. بيمشي على مهله وبيطلع الأول. طب ازاي؟ من لي بمثل سيرك المدلل رجل تمشي رويدا وتجي في الأول. المحبة عبادة المحب بخلاف عبادة الموظف. الموظف اللي بيجي الجامعة عشان يمضي انه صلى العصر وصلى الظهر، لا، يقف الرجلان القدم في القدم والكتف في الكتف وما بين صلاتيهما كما بين السماء والارض، فسبحان من لا يعلم اقدار خلقه الا هو. فمعنى لا اله الا الله محمد رسول الله ان تعتقد المشاهدة ولا تتم لك هذه المشاهدة إلا بالحب الذي من ثمرته التعلق. يبقى محبة النبي عليه الصلاة والسلام واجبة، واجبة. والمحبة ليست هي محبة الطبع، إنما هي محبة الاتباع وتقدير والتعظيم. وإلا فإن قد تحب ولدك حب طبع أكثر. فالمحبة المقصودة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني هي محبة الاتباع، وألا تقدم قول أحد على قول النبي صلى الله عليه وسلم كائنا من كان. الإمام العلم الذي ربته امرأة، ولله در النساء، فلو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التذكير لاسم السماء، التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال. ثلاث أئمة ملأوا الدنيا علما وشهرة ربتهم أمهاتهم، وصدق فيهم قول القائل وراء كل رجل عظيم ايه؟ غلط. أم اوعى تقول امرأة، لا تقل وراء كل رجل عظيم امرأة ابدا، لكن قل وراء كل رجل عظيم ام. ثلاث ائمة معروفون لديكم، وفي ائمة اخرون ربتهم امهاتهم لكن معروفون لديكم، الامام البخاري والامام الشافعي والامام العلم الذي اذكر العبارة عنه سفيان ابن سعيد الثوري الامام الكبير. نحن نتدين بمحبة سفيان ومحبة اشكاله من العلماء الربانيين. كان سفيان يقول ان استطعت الا تحك رأسك الا باثر فافعل. دعيته حبذا يكون معاه دليل هرج بس يكون صحيح، ها يكون صحيح. شوف وصل، شوف الحظ على اتباع السن. ان استطعت الا تحك رأسك الا باثر فافعل. ثم قال الحديث درج والرأي مرض. فإذا كنت على الدرج احذر أن تزل قدمك فتندك عنقك، وإذا كنت في المرج فسر حيث شئت. كلام ذهب. الحديث درج، يعني الحديث اتباع السنة زي السلم، وانت ماشي على السلم خلي بالك، لان لو رجلك سلتت هتقع على دماغك على طول. فوانت ماشي نازل على السلم فتح عينيك، انما اذا كنت ماشي في الصحراء غمض عينيك وامشي. منين ما تمشي هتلاقي مكان. عايزين ايه بالكلام الجميل ده؟ يقول ان من اتبع رأيه وهواه كأنما يمشي في مرج وفي سهول واسعة، كلما خطر بباله خاطر مشى اليه، لا يحكمه دليل ولا دين ولا وحي. الرأي مرج، الرأي كل حاجة تخطر على بالك وعلى هواك كأنك انت في مرج، فسير حيث شئت طالما انت مش محكوم. انما اذا كنت متبعا للوحيين فانت كالذي يسير على الدرج، فاحذر ان تتنكب الدليل فتضل. هو ده معنى رجلك تفلت تنزل على دماغك، اذا تنكبت الدليل ضللت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا سجن المؤمن. يعني ايه سجن المؤمن؟ يعني مسجون بالاوامر والنواهي، زي اللي دخل السجن. عارف الحديث ده كويس. عايزين فسق ممنوع، طب عايزين جرايه معانا فلوس في الامانات والبتاع، دخلونا حلاوه دخلونا بتاع، لان خلاص السوس المفوض هنموت منه، ممنوع. طيب عايزين نشم هواء، ممنوع. كل حاجه ممنوعه. انت ايضا ليس كل ما تشتهيه تستطيع ان تفعله. نفسك تبقى غني وممنوع تحط فلوسك في البنوك، نفسك تفرغ شهوتك وممنوع تزني، نفسك تعمل كذا وكذا وممنوع تعمل كذا وكذا. يبقى مسجون ولا لا؟ مسجون. اللي نفسك فيه مش عارف تعمل. وعمر بن الخطاب يقول لم يستوفي مؤمن غضبه في الدنيا ابدا. عرفت التوفيق؟ بيتظلم ويقول طيب انا بقى هاجل المحاكمه دي ليوم القيامه، يبقى عمال ياكل في بعضه وعايز يرد الساعه في عينه ومش عارف. يعرفش يستوفي غضبه ابدا. ليه؟ عشان يوم القيامه. يوم القيامه ده خفف عن محاكم الارض ملايين القضايا. يا ناس سايبين المظالم بتاعتها ليوم القيامه، لو كل واحد اتخبط خطه راح للمحكمه ولا راح لايه والله ما كانوا يشوفوا النور. ده الايمان بيوم القيامه اسقط ملايين القضايا عن المحاكم، وناس كتير سابت المظالم. فيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن، يعني ليس كل ما تريد تفعله مسجون. والسجن ده اللي هو الدرج. فاحذر ان تزل قدمك فتندك عنقك. ولله تبارك وتعالى في كل شيء في الدنيا حكم، عرفته او جهلته، لكن له حكم. فقبل ما تقدم على اي قضية من قضايا ارفع يا اخي سماعة الهاتف واسأل العالم سؤال العالم مجانا ببلاء. جماعة التجار، وهذا كلام انا اتمنى ان يجد صدى عند التجار كبار والصغار. انت ليك ايها التاجر مستشار قانوني بياخد فلوس ولو نسبة، وليك محامي علشان يدافع عنك بفلوس وبتعطيه راتب طول العام وبتعطيه حواسب، فهل عندك مفتي ببلاش مجانا لن تدفع له راتبا مثل المستشار القانوني او المحاسب؟ ترفع كما تقول له انا اريد ان اعقد الصفقة الفلانية، هل هذا مشروع ام لا؟ هل هذا حرام ام لا؟ السؤال ده مجانا لا يكلفك شيئا. احنا دولة مستهلكة مثل سائر ديار العرب، مستهلكون. اصحاب المصانع هم المتحكمين في البيوع ومتحكمين في اشكال البيوع، والاصل في البيوع الحل صحيح، لكن هؤلاء اللي بيحققوا اللي عايزين يحققوا على نسبة ارباح وعايزين يضمنوا البضاعة بتاعتهم الفلوس، ممكن يعقد، ممكن يضع شرطا لا يحل في دين، حرام عليك تعمله. هو كافر ما يهموش، يهمه يضمن فلوسه ويكسب. انت كرجل مستهلك بتروح تقول والله انا عايز البضاعة الفلانية، يقول لك انا شرطي كذا وكذا وكذا وكذا، ده راجل كافر لا يحكمه دين. يومين لانك انت محتاج البضاعة تعقد معاه الصفقة، وقد يكون في هذه الصفقة مثلا شيء شرط او اثنين او ثلاثة، حرام في دين. يوم يعقد الصفقة ويرتكب الحرام، لان اللي وضع شروط الصفقة الرجل المصنع. انت ترفع سماعة الهاتف مستشار، والمستشار ده مهم بالذات في هذا الزمن. العالم مهم جدا جدا في هذا الزمن، لا اقول للتجار فقط بل للكل. يعني لو واحد مثلا عنده مرض قلب، عنده تصلب شرايين، عنده ذبح، عنده ضغط، عنده ضيق اصطمام، عنده اي حاجه، بيروح لاي طبيب في امراض القلب وضغط الدم، وبيكون معاه خط ساخن على طول، بيرفع ايده حس بتنميل على طول، يا دكتور انا حسيت بتنميل، ده له علاقه بالشريان التاجي، له علاقه بالذبحه، يقول له لا، او يقول له يقول له بقى ما تعيش ترفع ايدك تاني، ما تاكلش كذا، ما تعملش كذا، خلي كذا، سوي كذا، بطل شغل. وفي كل هذا يمتثل. فهل لما قسى قلبك كان لك مستشار لامراض القلب وضغط الهم؟ ليك مستشار؟ اول ما تحس بقسى قلبك تتصل وتقول والله انا شاعر بقسى قلبي، اقرا القران لا يهتز قلبي ولا ينزل دمعي. شوف يا جماعه احنا قد ايه مقصرين، والاستشاره ببلاش. انا بقول لكم اهو، الاستشاره مجانيه، واي واحد يرفع سماعه الهاتف ويتصل بعالم العلماء ويطلب اجره يبلغ فيه. الاستشاره مجانيه، وتجد العالم يفرغ لك من صدره ومن وقته. انت راجل تاجر والساعه عندك بفلوس، هو كمان الساعه بتاعته ممكن تساوي فلوس، لكنه كتب على نفسه وقت للمسلمين، وقف للمسلمين، فأوقف عمره لك وأوقف حياته لك، ومع ذلك لا ترفع له رأسا، ونبذته نبذ النواب، ولم تستشره لا في صفقة تجارية هذا حلال أم حرام، ولم تستشره حتى لما قسى قلبك ما استشرته. عمرو بن ميمون كما روى أبو سعيد في تاريخ الرقة يقول عمرو بن ميمون: انطلقت مع أبي ميمون بن مهران إلى الحسن البصري، قال ميمون: يا بني خذ بيدي إلى الحسن. ذهبوا للحسن البصري، طرقوا الباب، خرجت الجارية. مين؟ قال ميمون بن مهران. فقالت الجارية: يا شيخ السوء، ما أبقاك إلى هذا الزمان السوء؟ فبكى ميمون، وكان كاتبا لعمر بن عبد العزيز، بكى حتى على نحيره. فخرج الحسن البصري فلما رآه اعتنقه، فقال ميمون: يا أبا سعيد، آنست من قلبي غلظة، فاستلم لي. استلم لي يعني كل شيئا يلينه، استلم لي. أفأصوم له يا أبا سعيد؟ يعني لو صمت يلين قلبي؟ استلم لي يا أبا سعيد. فقال الحسن: بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يا سلام على الآيات دي. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. في خلق خلقه الله عز وجل فينا، خلق التأسي. أنت أصبت بمصيبة، تشوف غيرك أصيب بمصيبة، أمك تخف المصيبة عليك. من رأى مصيبة غير هانت مصيبته عليه، كما تقول الخلساء: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فلما يكون في مصيبة عامة طاعون مثلا وكل بيت فيه واحد ميت تجد المصيبة بتخف عليك من كثر الموت، لكن لما تكون انت وحدك المصاب بتكثر قوي عليك. فربنا عز وجل هذا الخلق خلق التأسي قال لنا لا تظنن اذا دخلت النار فرأيت ملايين الخلق يصرخون من النار ان هذا يخف عليه، لا الكلام ده كان في الدنيا، لكن في الاخرة لا. قال تعالى ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. مش معنى انكم مشتركين في العذاب كده هيقوم تخف عليك لما تشوفوا بيترش جنبك، لا. فشوف الايات سنين متعة سنين قليل. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون الموت او العذاب ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون كل حي سيموت ليس في الدنيا ثبوت حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت وكلام ليس يحلو بعده الا السكوت ايها السادر كلي اين ذاك الجبروت ليت شعري اهمود ما اراه ام قنوت اين املاك لهم في كل افق ملكوت زالت السيدان عنهم وخلت تلك السكوت اصبحت اوطانهم من بعدهم وهي خبوت لا سميع يفقه القول ولا حي يصوت عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت انما الدنيا خيال باطل سوف يفوت ليس للانسان فيها غير تقوى الله قوت فانت انظر ما مكان الدين في نفسك ولا تخطون بقدمك خطوة الا اذا سألت اهل العلم ايحل لي ان اخطو ام لا فاذا قالوا لك لا يحل فقف. الامام البخاري رحمه الله ذكرت في ترجمة ابيه شيئا واحدا قد تعجبون له. الواحد لما بيترجم لواحد يذكر افضل ما فيه. لما ذكر والده قال رأى حماد بن زيد شافه بعينيه هذه منقبة كبيرة خالص لو وجد لأبيه منقبة أعلى من هذه لذكرها لكن يا بخت رأى حماد بن زيد بعينيه يا بخت ومش كده بس وصافح ابن المبارك بكلتا يديه دمه ده عيال يسلم على ابن المبارك بايديه الاثنين كده دمه ده عيال ادي المنقبه بتاعت ابو الامام البخاري وابنه بقى عايز يجيب له منقبه محترم يوم يحط المنقبه دي راى حماد بن زيد وصافح ابن المبارك بكلتا يديه فمن تمام محبتك الا تخطو خطوه الى الامام مهما قلت ودقت وكانت صغيره في نظرك الا وتسال اهل العلم ما حكم الله فيها ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها فاذا فعلت ذلك كان ترجمه صادقه لمحبتك فالبدار البدار قبل الفوات والعوده العوده الى حظيره السنه نسال الله تبارك وتعالى ان يقبضنا واياكم على التوحيد الخالص اللهم ارزقنا حبك وحب من احبك وحب ما يقربنا الى حبك اللهم اجعل حبك احب الينا من الماء البارد اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. نريد من فضيلة الشيخ ان نوجه نصيحة لطلبة الجامعات والمدارس وهم على الابواب. اخواننا في الجامعة على وجه الخصوص اقول لهم كونوا كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وسمع رجلا يقول والله لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ما تركناه يمشي على الأرض. حذيفة سمع هذه الكلمة، واحد من التابعين بيقول ده لو احنا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم ما تركناه يمشي على الأرض. ده معنى ايه؟ معنى ان الصحابة قصروا في حق النبي عليه الصلاة والسلام وتركوه يمشي على الأرض. فقال حذيفة له: يا ابن أخي، أكنت تفعل ذلك؟ ثم قص عليه موقفا واحدا من هذا الموقف أدلف إلى نصيحة طلبة وطالبات الجامعة. قص عليه موقفا واحدا: لما كان يوم الأحزاب وكان الجو بارد شديد البرودة لدرجة إن الصحابة كان الواحد منهم يحفر لنفسه حفرة ويدفن نفسه فيها من البرد، وانت عارف الصحابة وجلد الصحابة وكيف كانوا يتحملون حرارة الآن في مكة تغلي منها الرؤوس، كانوا ماشيين وعادي خاص حياتهم تمام التمام، يعني كان عندهم جلد وصبر. فتخيل هذا الجلد الصبور يحفر الناس حفرة لأنه لا يتحمل البرد، فهم دفنين نفسهم في الرمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يرسل عينا وجاسوسا، فقال: من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة؟ أظن ده حافز يخليهم كلهم ينصوا من الحفر. مين يذهب عينا على قريش يجيب لي الأخبار ويكون رفيقي في الجنة؟ إيه رأيك؟ ولا واحد قام من الحفرة بتاعته من شدة البرد. فكرر ثلاث مرات: من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة؟ ولا واحد قام. فكأن حذيفة حس إن هو هيقول له قوم، فقام داخل في الحفرة شوية. فقال: فتقاصرت ودخل في الحفرة شوية. قال لي: قم يا حذيفة. قال: ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد. قمت. فقال لي: ائتني بخبر القوم ولا تذعرهم علينا، يعني لا تنفرهم علينا، يهيجوا علينا بهدوء ورفق. ودعا لي فكأنني أمشي في حمام. رأى عنه البرد وما يجد من القرب كأنه يمشي في حمام. قال: فذهبت إليه فرأيت نارا عظيمة وواحد كده ظهره عريان وبيصطلي بالنار بالدفة يعني، فعلمت أنه أبو سفيان، ودي كانت أول مرة يرى أبا سفيان. قال: فأخرجت السهم وضعته في كبد القوس وهممت أن أضربه، فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذعرهم علينا. قال: ورجعت فأخبرته خبر القوم فعاد لي القر. رجع يسكتك بقى تاني من البر بعد ما أدى المهم والدعوة انتهى مفعولها بقى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى كده في هذا القر أعطاه عباءته فتدثر بها فنام حتى أصبح. قال: فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: قم يا نومان. هذا الحديث يدل على صدق الانتماء، صدق الانتماء. لن تنصر دينك إلا بصدق الانتماء. الجامعات فيها شيء في الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه اسمه الحياد العلمي. الحياد العلمي ده باختصار بمصطلحنا بقى بصراحة هو ترك الانتماء إلى السلف. ادي معنى الحياد العلمي، يعني لما تنظر في اي قضية اعتبر نفسك كده مقطوع من شجرة، لا تنتمي ولا تستحضر دينك، لان اذا استحضرت دينك هتنحز له، واذا انحزت الى دينك يبقى راح الحياد العلمي اللي احنا عايزين نربيك فيه. الحياد العلمي هذا اتانا من الغرب باسم الحياد العلمي. قال الدكتور طه حسين: ينبغي ان ننظر الى القرآن على انه كتاب ادبي لا انه من عند الله، ويتعرض للنقد وللقواعد النحوية. ولذلك العلماء طردوه من جمرة العلماء، علماء الازهر لما طردوه راح خد الدكتوراه في اللغة العربية من باريس. اهي دي مضحكة، الدكتوراه في اللغة العربية من باريس مش من بلاد العرب او من الازهر، معقل العربي لا طردوه كفروه بسبب كتاب الشعر الجاهلي، ورجع وقال انا تبت وانبت. والاستاذ انور الجندي نقل في بعض مقالاته ان الدكتور طه حسين سئل في اخر حياته انت لسه معتقد الكلام اللي في الجاهلية قال ما تركت منه حرف. نعتقد تماما ما في الشعر الجاهلي اللي العلماء كفروا بسببه. اهو باسم الحياد العلمي يدخل المرء ناسيا انه مسلم. ليه؟ يقول لك لان الحياد العلمي معناه للحياد، واذا انحز يبقى ضاع الحياد. لا يستطيع رجل ولو كان من عباد الحجر ان يترك انتماءه ابدا. انترك نحن انتماءنا الى الله ورسوله؟ يا جماعة في قصة تناقلتها المجلات العلمية والحديث ذو شجون، قصة تناقلتها المجلات العلمية، انا بنقلها للشباب لان الشباب هم عصب الام، الشباب هم عصب الام. ورقة بن نوفل يقول يا ليتني فيها جزعا اذ يخرجك قومك، تمنى ان يرجع شبابا لينصره، فلا ينصر الدين الا الشباب. قصة لتناقلتها المجلات العلمية وانا لا احتج بها، لا اذكرها احتجاجا، انما اذكرها لاستنكر. فان الاسد اذا قيل له ان الكلب يفعل كذا وكذا اغتاظ ان يضرب له المثل بالكلب. فهذه القصة قصة رجل مهندس غير وجه العالم بعلم. فشباب الجامعة اللي يقول لك يسمع دائما واحنا نغير الدنيا، ايوه تغيرها، لماذا لا تغيرها؟ رجل واحد اغرق البلاد، لبعض البلاد العربية في 500 مليار دولار، 500,000 مليون دولار في حرب الخليج، رجل واحد. يعني هذه الاموال لو وزعت على المسلمين لكان كل فرد مليونير، وما كان هناك فقير على وجه الارض المسلمين. 500 مليار دولار، رجل واحد عمل كده. ايوه رجل واحد يفسد الدنيا ورجل واحد يفرح العالم. لماذا تقتل المواهب فيك؟ فهذا الرجل اسمه شهير، رجل بعد الحرب العالمية الثانية، بعد القنبلة الذرية اللي نزلت في هيروشيما واتدمرت اليابان وحصل عليها حجر، حتى الآن اليابان لا تستطيع تصنيع طائرة عسكرية ولا دبابة ولا قرص. اليابان حتى الآن عمركم شفتوا طائرة حربية تصنيع اليابان ولا دبابة تصنيع اليابان؟ في تفتيش كل 6 أشهر على كل مصانع اليابان عشان يضمنوا هي وألمانيا، عشان يضمنوا إن هذه البلاد لا تنتج السلاح العسكري، ولكن أطلقوا أيديهم في الصناعات السلمية، الثلاجات والغسالات والعربيات والكلام ده. أوفدت اليابان طلائع، منهم هذا المهندس أسهيل الذي ذهب إلى ألمانيا ليأخذ الدكتوراه في علم المحركات. نزل ألمانيا وهو عشان يرجع بلقب دكتور، لكن الرجل أول ما ذهب إلى هناك كانت بتشغله قضية كبيرة اسمها المحرك، وكان يقول في نفسه دائما لو استطعت أن أفهم كيف يعمل هذا المحرك لغزونا أوروبا. هو ده كل أفكاره، نايم صاحي آكل شارب على الفكرة دي، نفسه يعرف المحرك ده بيشتغل ازاي. قال فلما كان في اول الشهر قبضت راتبي فذهبت الى معرض محركات ايطالي، اشتريت محركا قوة حصان ونصف ورجع به الى البيت. قال وضعته على المنضبة وجعلت انظر اليه كأنه تاج من الجوهر واتمنى ان اعلم كيف اعمل هذا المحرك. ثم خطر لي ان انا ادرس اللي هي ايه خرائط المحركات. درس خرائط المحركات وخطر بباله بقى يفك المحرك، والقطعة التي يفكها يعطي لها رقما ويرسمها على ورق علشان لما يجي بقى ايه يركبها يتلخبط. فك المحرك وركبه، قال وشغلته فاشتغل، قال فكاد قلبي ان يتوقف من الفرح. خدت المسألة دي منه كام؟ 3 ايام. قال فذهبت الى استاذي في البعثة وقلت له ان انا فعلت كذا وكذا. قال حسنا هذا محرك عطلان، ابحث عن العطل الذي فيه. اخذ المحرك برضو بنفس الطريقه فك المحرك، اكتشف ان فيه عطل مثلا ترس متآكل، عمل الترس على ايديه وشغله فاشتغل. اخذت المساله دي منه 10 ايام. قال فذهبت الى استاذي وقلت له ان انا وجدت ان في ترس كذا وكذا والحكايه. قال حسنا، ينبغي ان تلتحق بمصانع صهر النحاس والحديد والالومنيوم، لان طبعا لا يستقيم لكنك انت تاخذ قطع غيارات من الخارج، لازم انت تصنع قطع غيار بنفسك. قال فذهبت الى احد هذه المصانع ولبس بقى العفريته بتاع العام. قال وكنت عاملا تحت العامل، مع انني من اسرة ساموراي، انا رجل يعني صاحب اصل ورجل معروف في بلدي واسرة عريق، لكنني كنت اعمل عاملا تحت العامل واطيعه. ثم قال وكل شيء يهون لاجل اليابان، بينتمي لتراب، اهو بينتمي لتراب، كل شيء يهون لاجل اليابان. ظل في مصنع، في هذا المصنع 8 سنين، نسي ان هو رايح يحضر دكتوراه، نسي الموضوع ده. ليه؟ في هم اكبر من كده. ان الرجل النكر اذا انتمى الى امه عظيمه كان عزه من عز امته، وان الرجل العظيم اذا انتمى الى امه نكره بيس بالنعاس. المرأة اللي قالت ومعتصماه، حد يعرف اسمها؟ الرجل اللي حمل الصرخة الى المعتصم، حد يعرفه؟ ما احد يعرفه. لكن امرأة عراها اليهود وكشفوا عن سوءتها، رآها رجل كان في امة عزيزة عز بعزها، فحماته هذه النقوة والعزة ان يذهب الى المعتصم ليقول له حدث كذا وكذا وكذا. اليهود عروا كثيرا من نساء المسلمين ببيوت الموضة والأزياء، وهذا الرجل كسفت سوءة امرأة واحدة، فجرد المعتصم الجيش العرمرة ودخل فتح عمورية لامرأة لا نعرف اسمها ولا نسبها، وربما المعتصم لم يسمع بهذه المرأة قط. ليه؟ لأنك بتنتمي إلى أمة عزيزة، أمة قوية. الآن الامريكي قد يجرح سهوا في اي مكان في العالم فتقوم الدنيا على قدم وساق، ومئة مسلم او اكثر يقتلون في المسجد الاقصى وهم سجود ولا عزاء للسيدات. دماء المسلمين ارخص دماء في العالم، ارخص من دماء البقر. لا يستطيع مسلم ان يذبح بقرة في الهند السابق والا قتلوه واكلوه. رجل يمني في بلد عربي كنت حاضر هذه الواقعة كفر الإشارة، قائد الدولية لحقوه جابوه، فأخرجوا الجنسية اليمنية على أساس إن إحنا عرب جرب في بعض يعني، فإحنا هنعز بعض. طلع الجنسية اليمنية قال له يمني وكسر الإشارة كمان، يعني يمني أجرب بقى، ما هو دي معنى الكلام. أمل يمني وتكسر إشارة كمان، فاليمني قام خطف منه بتاع الجنسية اليمنية دي، وقام طلع له الجنسية الأمريكية لأنه عايش في أمريكا. كش بقى، أما قال له قال له يمني وأمريكي إن هذا لشيء عجاب، برضه عجيبة برضه. قال له أنت بتستهزئ بيه؟ وطبعا في تليفون في السيارة، طلب السفير الامريكي يوم يجيله السفير ويعتذر، قائد الدولية والدنيا تولع ويعتذر برغم ان هو ليس امريكي، انما هو